والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي ولكم أن نعود إلى هذا الدرس الذي يسأله سبحانه وتعالى أن نجعله نافعا لنا في الدين في هذه الدار وفي الدار الآخرة، وأن يتقبل منا ما نقوم به من عمل فيه. وأشكركم على حرصكم وحضوركم مرة أخرى بعد هذا الانقطاع الطويل، مع أنه يبدو هذا الفصل ستكون انقطاعات فيه كثيرة جدا، خصوصا وقد يكون هناك عارض من سفر الأسبوع القادم. أنا أقدم من الآن درس الأسبوع القادم سيتوقف ولا يبقى إلا أسبوع ثم ندخل في رمضان، فسيكون حقيقة في نوع من التقطع، لكن القليل الدائم يعني فيه بركة. وما دمنا يعني قد قطعنا شوطا واستمرينا على هذا فهذا في الحقيقة نعمة ولله الحمد منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نستمر في هذا الدرس حتى ننتهي على الأقل من نهاية تفسير الطبري، ثم نعود بعد ذلك إن شئتم إلى بداية التفسير أو إلى غيره. أيضا لا زالت الفكرة التي طرحتها في آخر الفصل الماضي قائمة في ذهني، وهي أن نقرأ الموافقات للشاطبي قسم الكتاب، لكني سأتحين فرصة نستطيع أننا بإذن الله أن ننجز فيها قراءة هذا الكتاب. هناك حقيقة أفكار كثيرة، لكن مشكلة الوقت تكون عائق كما تعلمون في مثل هذا الزمان، خصوصا في مثل هذه المدينة التي يضيع فيها إيش كثير من الأوقات، يعني مشوار واحد هذا منك ساعات أحيانا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى مبارك في الوقت وأن نستطيع أن ننجز ما نصب إليه. طبعا وقفنا الظاهر في التفسير في كتاب السيوطي الإتقان 87 مسألة رابعة. طيب طبعا هذا قبل أن نذكر التاريخ لكي يكون يعني لمن أراد أن يرجع إلى الشقة فيما بعد، طبعا هذا اليوم 13 من الشهر الثامن من عام 1426، ونبتدئ الدرس بالمسألة الرابعة. أتوقع المسألة الرابعة أخذناها وانتهينا، لكن ما في بأس نقرأ. ذكر في المسألة الرابعة قول الواحد أنه لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على أسبابه وبحثوا عن علمها. وذكر كلام محمد بن سيرين لما سأل عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا داب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. لا شك أن هذه أصل في مسألة إيش أسباب النزول، لكن المقصد أسباب النزول الصريحة، أنه لا يمكن في أسباب النزول الصريحة أن يقول أحد فيها إلا بالرواية والسماع. إذا أسباب النزول الصريحة هي في الحقيقة من باب الرواية والسماع، ولا يحل لأحد القول فيها لأنه يخترع، والاختراع في هذا سيكون إيش كذبا. من هم الذين شاهدوا التنزيل؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. إذا ورد عن الصحابي سبب نزول صريح، يعني تيقننا بأنه سبب نزول صريح، فإننا نقول به نحكم به، هذا هو الأصل. يعني قد يكون هناك صوارف أخرى، لكن المقصد أننا نقول هذا سبب نزول، أن هذا إيش سبب نزول بناء على كلام الصحابي. كونه يأتي عندنا صوارف تصرف أن يكون سبب نزول لهذه الآية قضية أخرى، لكن كلامنا عنه إيش كوصف. بعض الكتابات المحدثة والتي أيضا كتبت على غير المنهج العلمي الشرعي، يعني فيها شيء من الابتكار من جهة، لكن فيها شيء من كسر الثوابت من جهة أخرى، حتى إن يعني بعض من كتب ينسب الكذب إلى ابن عباس بزعمه أنه قد كذب في أسباب النزول، وهذا لا يقبل. ويدخلون في قضايا، يعني يحب أن ننتبه لها أحيانا، يدخلون في قضايا تحليلية مما يسمى بالتحليل السياسي، أن ابن عباس يعني روى روايات، أو أن العباسيين اخترعوا هذه الروايات عن ابن عباس لما كانت دولتهم، وأنهم فعلوا وفعلوا، وما الذي يستطيع أن يقول لبني العباس في ذلك الوقت إن هذه الرواية مكذوبة. طبعا هذا القول جهل مطبق من قائله، لأنه لا يعرف تاريخ هذا العلم، علم الرواية بالذات. فالعلماء لم يكونوا يداهنون في مثل هذه الأمور أبدا، وما عرف أنهم يداهنون، بل إنه قد علم عن بعض الخلفاء أنه أعلم الكذب من الرواه إذا دخلوا عليه وحدثوا، مثل ما كان عند المهدي لما حدثه أحدهم عن فضل الحمام وتطير الحمام. المقصد من هذا أن ننتبه فيه، وعندنا كتابات أحيانا تصدر بأسماء قد تكون الدكتور فلان أو كذا، وقد تكون صادر أيضا عن بعض من له شيء أو مساس به العلم الشرعي، فيقع في مثل هذه المزالة. إذا نقول أنه أصل عند ورد عن الصحابي سبب النزول فأنه يقبل، وهو حجة، لأنه شاهد التنزيل، أو على الأقل أخذه ممن شاهد التنزيل. وهذه قضية يبدو لي أيضا لو نظرنا إليها كنظرة عقلية ما تحتاج إلى جدل، هل لا يمكن أن يكون الصحابي يذكر شيئا مشاهدا ويخطئ فيه؟ كونه كما قلت لكم قد يقع في بعض الأحيان أن يجتهد بأن الصحابي نسب السبب إلى هذه الآية وفيه نظر، هذه قضية أخرى. لكن كرواية كحدث هذه لا بد أن نحكم بها وصفا من جهة الوصف. القضية الأخرى ذكرها يقول: وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا. وذكر رواية عن عبد الله بن الزبير. طبعا هنا نلاحظ مسألة أيضا، وهي أن الصحابي لما يحكم بسبب النزول، لسبب النزول الصريح، كما ذكر أنه تحف قرائن عند الصحابي فيحكم بها، لكن في بعضها يعني بعض هذه الأسباب واضحة السببية، يعني في بعض الأسباب واضحة السببية. لكن لاحظ السبب الذي ذكره الزبير في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مسألة واسعة حكمية تنطبق على ما ذكره الزبير وعلى غيره. فهل نزلت بالسبب الذي ذكره الزبير المشكلة التي كانت بينه عبد الله بن الزبير، المشكلة التي كانت بينه وبين المشكلة التي كانت بين الزبير وبين ذلك الرجل من الأنصار، أو بسبب آخر؟ هذا الله أعلم. لكن نلاحظ أن عبد الله اجتهد في أنه نزل هذه الآية على هذا الحدث، ولا يلزم أن يكون أيضا قوله هذا أنه سبب نزول مباشر. قال: فما أحسب هذه الآيات اللي نزلت في ذلك، يمكن أيضا أن يحمل على ماذا؟ على أنه أراد أن هذا الحدث يدخل في معنى هذه الآية، فلو حمل على هذا ما كان سبب نزول مباشر. نزلت في كذا، أين؟ قال: فما أحسب هذه الآيات اللي نزلت في ذلك. أين؟ ممكن محتملة هي، أن الصياغة فيها ستأتينا بعد قليل. أيضا الحاكم في كتابه في علوم الحديث أخطأ أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أسباب النزول تعتبر في حكم المرفوع، أسباب النزول الصريحة تعتبر في حكم المرفوع، لأن أسباب النزول غير الصريحة التي يظهر فيها الاجتهاد تكون من باب التفسير، تكون من باب التفسير أي من باب الرأي. أما أسباب النزول الصريحة فهي في حكم المرفوع، فعبارته فإنه حديث مسند المراد به أنه إيش؟ مرفوع. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ذكر التفصيل في قوله نزلت هذه الآية في كذا، أنه يراد بها سبب النزول ترى، وترى يراد بها إيش؟ أنه داخل في الآية اللي هو من باب التفسير. ثم ذكر أيضا المسألة فيما إذا قال كان كذا فنزلت، أو قال كما قال كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، إن العلماء اختلفوا هل يجرى بل المسند المرفوع أو لا. البخاري رحمه الله تعالى أدخله في حكم المرفوع، وأصحاب المسانيد لم يدخلوه في حكم المرفوع. ولهذا إذا بحثت مثلا على سبيل المثال في مسند الإمام أحمد لا تجد أنه يذكر بالسند آثما مرفوعا عن ابن عباس أو غيره في أسباب النزول، لكن البخاري لا يورد بالسند عنده أسباب النزول، مما يدل ما دام أورد بالسند دل على أنه دخلت إيش في شرطه. لو كان ذكرها على سبيل المعلقات مثل ما يذكر تفسير ابن عباس أو مجاهد وعكرمة لخرجت عن هذا المعنى، فما دام يريدها بالسند دل على أنه دخلت على شرطه وأنها إيش عنده من المرفوع. من المرفوع كلام الزركشي مبني على كلام أو يعني ممكن نقول أن أصله موجود عند شيخ الإسلام، أنه قال قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. قال فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. وهذه عبارة إيش نزلت في كذا، وهذه الصيغة يعني معنى أنه الغالب في صيغة نزلت في كذا أن تكون من باب التفسير. ثم ذكر طبعا تعريفه لأسباب النزول لما قال، وهذا سبق أن قلناه، قال والذي يتحرم في سبب النزول أن ما نزلت الأيام ما نزلت الآية أيام وقوعه، قال ليخرج ما ذكر الواحد في سورة الفيل من سببها سبب النزول إيش قصة أبرهة، وكذلك القصة الأخرى قصص نوح وعاد وثمود وبناء البيت الآخر. هذا ما يتعلق بهذا هذه المسألة الرابعة. التنبيه هذا مرتبط بالمسألة الرابعة، لأنه سبق في المسألة الرابعة بداية تنبه على من يؤخذ منه إيش رواية سبب النزول وأنه الصحابي. في هذا التنبيه أيضا أضاف إضافة، قال ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي، قال فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل. إذا الآن إذا مجاهد أو سعيد بن جبير أو عكرمة أو غيره من التابعين قال نزلت هذه الآية في كذا أو كان كذا فنزلت هذه الآية، نعتبره من قبيل إيش المرسل، لكنه في حكم إيش المرفوع لأنه ينسب حدثا إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف من هذا عنده قال أنه يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخرين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. يعني لأن الضوابط قبول أسباب النزول المروية عن التابعين عنده كم؟ أولا أن يكون إيش صحيح السند، والثاني يكون من أمة التفسير، والثالث أن يعتبر المرسل آخر. طبعا لو احنا تأملنا هذه الضوابط ذكرناها ضوابط مليحة، لكن هل يمكن أن نطبقها دائما على أسباب النزول؟ يعني من على سبيل المثال لو ورد سبب نزول واختل فيه شرط أن يكون من أمة التفسير، يعني عن واحد مشهور بالفقه مثلا ما هو من أعلام التفسير، يعني هل يعني ذلك أننا لا نقبل؟ إذا ما فائدة هذا الضابط؟ لكنه محدد الآن وقال وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة. لو كان من أئمة العلماء لكنه ليس من يعني من آخذي التفسير عن الصحابة. ينظر إلى قصد قال كمجاهد وعكرمة وسعيد محدد. أيضا مسألة أخرى فيما لو وردت آثار فيها ضعف، وهذا يكثر في التفسير، فقال قد يقبل إذا صح السند إليه، يعني صح السند إلى من؟ إلى التابع. لكن قد أيضا يكون في ضعف في السند إلى التابع، فأيضا هذا له إيش له حكمه. يعني معنى المقصود من هذا التعامل مع الروايات من حيث الجملة الذي يذكره ما في إشكال، لكنه أحيانا في التعامل مع الروايات قد يقبل مثل هذه الروايات إذا تكاثرت ودلت على معنى معين. وهذا كله لا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى التطبيق. أن كل هذا الكلام يحتاج إلى التطبيق. اعتمد المرسل الآخر هذا لا بد منه، وكلما كثرت لا شك أن تدل على ماذا؟ على أصل قضية على أقل تقدير. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام لما تكلم عن المراسيل في رسالته في أصول التفسير، وقد أفاض في هذا في قضية اعتقاد المرسل بالمرسل في التفسير. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه. المسألة الخامسة طويلة. طيب ماشي، نودي أن ننهينا سبب النزول، لأن طيب ماشي مين مشكلة، خلي الأسبوع القادم مين مشكلة. على هذا الشرط مقبول لابد أن يكون لمدة التفسير؟ لا لا ما يلزم، لكنه في الغالب أصلا رواية أسباب النزول في الغالب ترد على أئمة التفسير، يعني في الغالب انه قال وكان من ائمه التفسير. هذا حقيقه حتى يحتاج الى انه من هم ائمه التفسير الذين اغسلهم، يعني هل هم بالفعل مفسرون معروفون فلان فلان فلان. وضرب امثله بمشاهير مجاهد فكر موسعي نعم. لكن الشيخ الان ليس جاهلا، يعني قال فلا يقبل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير أو اعتبر بمرسل الآخر. كانوا جعلوا غير ثلاثة شروط. ما هي ثلاثة شروط؟ شرطين. أنه يقبل إذا صح السند. كان من أئمة التفسير. طيب. وإن لم يكن من أئمة التفسير اعتبر المرسل الآخر. أو نقل. يعني هو ينظر إلى القرينة. عند القرائن. في أحد عنده غير نسخة أبو الفضل؟ كلها أو لأن أذكر أحد الذين شرحوا هذه النقطة عند السيوطي أشار إلى هذه الثلاثة، لكن ما أدري هل هو معتمد على شيء أو كذا. فهم يعني قد يقبل إذا على شرطين، المرسل مرسل التابعي يقبل بشرطين، الشرط الأول صحة السند، والشرط الثاني إما وإما، يعني إما أن يكون من التفسير وإما أن يعتبر مرسل آخر أو عارض آخر أو عارض آخر في ذلك. يعني في ماشي، هذا فهم جيد ممكن. هو مشكلة مثل هذا الموضوع هو يحتاج حقيقة للتطبيق. يعني كيف؟ وهذا عبارة كذا أو اعترض أو تدل على التنويع، هذا التخير، يعني هذا أو هذا. طيب ننتقل للطبري. بسم الله الرحمن الرحيم.